قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية ومعه واحدة على دفعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟ هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير لما اشتكوا أراد أن يجزيهم واشتكوا أن له جمع عند الناس، قال ضعوا وتعجل. فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدين 4000 هي 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1000. فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عنك 1000 وأعطني 3000 ولا سامح. لا حرج في ذلك، صواب أنه جائز، وإن كان كثير من العلم يرى أن خلاف ذلك صحيح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءة الذمة، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه اياها حالا، وتخفيف على المدين يطحن قطعه من الدين. فالصواب في هذا انه جائز، وهي مساله ضع وتعجل، ضع وتعجل. يكون لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان الاتي، قلت لها بعطيك 800 وسامحني، هل حين اذا اعطت 800 وسمح 200 لاجل التعجيل لا باس، وهكذا ما كان اكثر واقل. نعم.